ويجري مثل هذا الحديث، فيبدو أنه لابد من تكرار هذا الحديث حتى يتجلى للسامي ماذا أعني. لعلك الآن ستذكر ما قلته أكثر مرة، نحن بارك الله فيك نفرق بين التقليد فلا بد منه حتى لكبار العلماء، وبين التدين بالتقليد. سمعت كلمة التدين بالتقليد؟ طيب ظهر لك الفرق ولا لا؟ ما ظهر لك الفرق؟ ظهر لي الفرق، بس أنا ببني على لا اسمعني، ما ليش اللي أنت الآن، ما هو الفرق بين التقليد الذي أنا بقول أنه قد يخلد العالم المجتهد، وبين التسيم بالتقليد؟ ما الفرق؟ التقليد أنه يعني يقلد فلان من الناس سواء كان على صواب على خطأ، يعني مذهب التقليد بس. عرفت فلزم. الآن نعود إلى سؤالك، أعيده إليك. اليوم جماهير المسلمين أليسوا على هذا؟ لا أعتقد ذلك. كيف؟ إن الإنسان جماهير المسلمين إنهم الواحد يكون عارف إن هاي المسألة. لا لا لا مش عارف، ما عم نحكي عارف أنا. الآن بارك الله فيك، لما واحد يقول جماهير المسلمين بيشمل العلماء وبيشمل طلاب العلم وبيشمل من دونهم، صح؟ طيب كل المسلمين. هاي أنا ذكرت ثلاث أصناف، العلماء وطلاب العلم ومن دونهم، عامة المسلمين. لما يطلق كلمة الجماهير، أي الأقسام الثلاثة يغلب عليها اسم الجماهيرية؟ أليس كذلك؟ فأنا عن هؤلاء، شو رأيك بقى بعد ما حددت لك بهالتعديل؟ لو يا دكتور خلي سؤالك نابع من كتاب لا مش كتاب البوطي، يكون هيك يعني تقريبا قد تأخذ الجواب يعني كما تريد. لا أنا بخطأك لأنك قطعت سلسلة البحث بين وبينه، لأنه أنا وضحت له ما في العالم الإسلامي ثلاث طبقات، الطبقة الأقل هم العلماء والأكثر شوية هم طلاب العلم. ولو بدنا نتفلسف شوي بزيادة في الكلام، هنقسم طلاب العلم لأقسام ونقول هالأقسام الكثيرة وما بهمنا التفصيل أقل طلاب العلم الشرعي، صح؟ شوف قديش النسبة، شو بقي؟ بقي الجماهير. يدخل في الجماهير طلاب العلم غير العلم الشرعي، صح ولا لا؟ الآن أنا جعلت نفسي مع الدكتور في هذا الواقع، أكثر العالم الإسلامي هو من القسم الثالث، هل يدخل فيه طلاب العلم غير العلم الشرعي؟ طيب هذول ما بيسلم معي الدكتور أنه هذا حنفي وهذا شافي، جزاك الله خير ويكتفي. كما قال هو أنه بعضهم يمشي على مذهب معين وبعضهم قال ما بيمشي على مذهب معين، خفت الحقيقة أنه يقول بيمشي على أربعة، خفت أن يقول هيك، لكن الحمد لله ما قال، شايف لون. لكن نحن نأخذ بقى الجمهور هذا، هل بأكثر من القسم الذي لا يعلم؟ هذون يا دكتور يتدينون، كل واحد من هؤلاء لو كان أجهل من أبو جهل بيجي عند الشيخ بيسألوا عن مسألة، الشيخ نفسه شو بيقول له؟ شو مزباق؟ بيقول له يا سيدي الشيخ أنا حلفت يمين أنه كذا وكذا وكون مريض طارقة، شو مزباق يا ابني؟ بيقول له أنا حنفي، صح هذا الكلام ولا لا؟ ما تأخذ ما تأخذي، ما لك عايش في المجتمع أنت؟ ما أعرف، أنا بقدرش أقول صح وأنا يعني مش مكمل صح، يعني شفت شايف هذا هو ما أقول لك، أنت ما عندك عايش في المجتمع، فإذا سمحت فإذا كيف لك ناقش الموضوع؟ أنا بناقش من الناس اللي بشوفهم بحكم على الباقي، بس

وعدم التمسك بمذهب معين هو قنطرة اللادينية والإلحاد. وهذا رجل يدرس الشريعة، فماذا نقول؟ فما تأخذوني إذا أنت طبيب والأستاذ طبيب فهو ما درس هذه المشاكل وهذه مسائل إطلاقا، وهذا كتابه يصرح بهذا الذي نحن نقوله. نعم، من أنواره لك ما قرأ مضمونه مش هيك. لا لا، معليش معليش معليش معليش، يعني أنت الآن بتفيدنا فائدة جديدة، جزاك الله خير. العنوان غير المعنون، كويس؟ نعم كويس. معليش طول بالا، العنوان غير المعنون. العنوان اللي بيسمعه من كان لثقافته يستنكره، وانت معنا في هذا الاستنكار. هات بقى المعنون، ما هو معنون؟ يعني جمل نهاية الحديث بحكي اللي بده يتبع مذهب معين. ما في نهاية حديث، في رسالة مؤلفة، مش نهاية الحديث. يعني شو مضمون الرسالة؟ ايه شو مضمونها؟ انه اللي بده يتبع مذهب معين واحد بإمكانه يتبعه وما في عليه حرج، واللي بده يتبع مذهب او يسلك يعني يقلد عدة مذاهب، يعني هاي المسألة يقلد فيها الشافعي والمسألة الثانية يقلد فيها الحنبلي، ما في عليه حرج. خلاص، هذا كان من العام. خلاص، كان العام غير طالب العلم وغير العالم. العالم لازم يوصل، اذا كان عالم فعلا لازم يوصل هو بثقافته بدراسته للشيء الصح. على مين هو عم يرد في الرسالة انت عم تقول انك قارئها وهضمها ان شاء الله فهمها؟ على مين عم يرد؟ رد على رسالة الخجندي. ايه الخجندي شو بيقول؟ الخجندي انا حاولت اجيب رسالته صحيح، لانه ما حبيتش اعتمد على الكتاب نفسه، لانه ما حبيتش اعتمد على الكتاب وعلى رد الكتاب وعلى تعليق الكتاب. ثالث مرة جاني الفرقة من الأخ أبو أحمد يجيب لي الرسالة ويجيب لي الرد على رسالة البوطنة. ما جاوبتني ما جاوبتني موجود كل النوع. شو بدي استناك لجيب رسالة الخجندي الله يرحمه؟ الخجندي أنا عم أقول لك شو فهمت اللي فهمته أنا. هذا هو الخجندي الإنسان اللي بتوفر عنده كتب الحديث وكتب السنة فقط، بإمكانه إنه يميز بينها ويقارن بينها، ولازم ما يركن ل رأي فلان أو فلان. أنت هلا حطيت كلمة فقط، هيك بقول الخجندي؟ أنا ما قلت فقط، بقول الخجندي. هيك فهمت الرسالة يا سيدي، هيك فهمت الرسالة. هيك فهمت إنه بيقول فقط عنده نعم. كم كتاب من كتب الحديث؟ نعم. مو صحيح، يعني لا يقيم وزنا لأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين. هيك أنت فهمت من رسالة البوطي؟ هذا هو عين الافتراء. فاهم يا حبيبي، فاهم أنت، نحن منهجك صحيح، بس عم نقول لك شو فهمت من البوطي. هذا اللي هذا خطأ حقيقي، يعني مش إنه ممكن مش ما بلومك الشيء في هذا أبداً. مشان أنا حبيت أقول لك شو بقول الخجندي، لأن ما بقدر أقول لك شو بقول. هيك فهمت أنت بتقول البوطي بيقول عن الخجندي كذا؟ نعم أيوة. وتحفظك اللي أبديته مما تشكر عليه، لكن أنا بقول لك الخجندي لا يقول هذا الذي أفهمك إياه الدكتور البوطي. ومن العجائب أنك أنت بتقول أن البوطي في عنوانه مخطئ وفي المعنون مصيب، وهي أمر ما صارت. رجل عالم ودكتور في كلية الشريعة ويدرس الشريعة والآخري ما يعرف يضع عنوان لرسالته إلا ضد مضمون الرسالة، والله إنها لا عند الكبار. يا أخي الدكتور البوطي ينكر على المسلمين اليوم المثقفين الذين يدرسون ما يسمى اليوم عنده هو في كليته بالفقه المقارن،